أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، صلى بفضل الله تعالى إلى آخر كتاب الصلاة إلى قول الماتن رحمه الله: فصل، وأحكم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، وحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواد، إذا كان بعض السود إبرسما وبعضه قطمة أو كدالا جاز لبسه ما لم يكن الإبرسم غالبا. يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب، يحل للنساء. هذا الأمر أمر مشهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الديباج هو ثوب مصنوع من الحرير لكن فيه ثقالة، فيه يعني أكثر من طبقة من الحرير، يعني يكون فيه دباجة وتطريز، فهو نوع من أنواع ثياب الحرير. قال: لا تلبسوا الحرير ولا الدباج. وقال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. يبقى الحديث واضح جلي في أن هذه الأمور تحرم على الرجال وتباح للنساء. تباح للنساء على سبيل الحلية واللباس، يعني يجوز لمرأة أن تلبس الذهب تتحلى به، ويجوز لها أن تلبس الحرير، لكن لا يجوز لها أن تأكل في عينيك الذهب والفضة، لأن النهي عن الأكل في عينيك الذهب والفضة نهي عام. لا يجوز لها أن تجلس على وسادة من الحرير مثلا ولا الرجل، إنما جاز لها لبسها فقط. خلاص. وأما الرجل فأحرم عليه لبس الحرير ولبس الذهب. وتكلم العلماء في مسألة الصبي الذي لم يبلغ، والصحيح هو المذهب أن الصبي له أن يلبس الحرير ما لم يبلغ أو يقارب البلوغ، فيكره إذا قارب البلوغ عشان يعتاد لبس الرجال. قال: وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء. قليل الذهب وكثيره في التحريم سواء، سواء كان الذهب بالنسبة للرجل خاتم، قلادة، كثير، قليل، حلية في شيء، يعني مثلا لابس خاتم ذهب، خاتم فضة، لكن في مثلا جزء ذهب، لا يحرم. جميل؟ يبقى قليله وكثيره حرام، بخلاف الحديد. هو ذكر هذه المسألة عشان يقول لك اوعى تفتكر الذهب زي الحديد. ابتدى الأول بإيه؟ الذهب. قال لك كثير وقليل وحرام. طب الحرير، وإذا كان بعض الثوب إبرسما حريرا أو بعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبرسم غالبا. إذا كان الثوب، إحنا عرفنا أن الحرير حرام على الرجال، طيب هل يحرم مطلقا؟ إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط. يعني إيه المصمط؟ يعني اللي كله حرير، كله حرير. أما إذا كان سادة الثوب أو حاشيته فيعني لا يحرم، لا بأس به، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمط، أما العلم سادة الثوب فليس به بأس. العلم وسادة الثوب يعني لو الثوب من قطن، الثوب من كتان، أي قماش آخر، الأقمشة الصناعية الموجودة الآن، وبالمناسبة الحرير الصناعي لا يحرم، إنما يحرم الحرير الطبيعي. فلو كان الثوب من أي قماش، لكن في أعلام حرير، يعني مثلا في شرائط كده عند الأكمام، عند ما نسميه اللياقة، في جزء من الجيب، أشياء كده يطرز فيها الثوب، سدى الثوب حاشيته حول الأزرار، يعني تطريز. فإذا كان الغالب هو القطن أو الكتان هو الغالب في الثوب والحرير أقل منه فيجوز يحل. أما إذا غلب الحرير فالعبرة بالأغلب، إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام من الحرام أغلب. إحنا استثنينا ما ذكره ابن عباس قال أما العلم سد الثوب فليس به بأس. البخاري عن ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع إصبع أو إصبعين أو ثلاث أو أربع. يبقى المقصود إيه؟ ما كان أقل من بقية الثوب، ما كان أقل من بقية الثوب على هيئة الزينة كده للثوب. أما الثوب كله حرير أو أغلبه حرير فيحرم. طب إذا كان شاطر الثوب حرير وشاطره قطن أو كتان أو غير ذلك، يبقى العبرة لا مفيش غالب هنا، العبرة بالحرام، إن هنا اجتمع حلال وحرام فنغلب الحرام، نغلب الحرام. يبقى إذا كان الثوب أقله، يعني مثلا كان في موضة معرفش موجودة دلوقتي ولا لا، إن المنديل بتاع البدلة بحرير، منديل البدلة ده جزء من البدلة يعني ما بيطلعش مش كده؟ اللي يخرج تلبس بدل كده يرسم في الاسبوع اللي فات تتخيط في البدله مش كده؟ فده يجوز، ده يجوز. الكم مثلا يجوز، اما كله حرير او اغلبه او نصف حرير فلا يجوز. قال واذا كان بعض الثوب ابرسما وبعضه قطنا او كتانا جاز لبسه ما لم يكن الابرس غالبا. قال فصل، نتكلم الان عن احكام الجنائز وما يلزم الميت وما يلزمنا بالنسبة للميت. قال يلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه الصلاة عليه ودفنه. يلزم في الميت أربعة أشياء: يلزم الأحياء من المسلمين وجوبا كفائيا أن يقوموا للميت بحقه، هذا واجب كفائي بالإجماع، فرض كفاية. هذه الأمور: تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. فرض كفاية يعني إيه؟ يعني إذا فعله البعض سقط عن أهله عن الباقين، وإن لم يفعله أحد يأثر الجميع كل الأمة، حسب كل الأمة حسب. يعني لا يغسل مات هنا في إسكندرية ولم يغسل ولم يدفن وصلى عليه، لا يأثم الذي في آسيا، مسلم الذي في الهند يأثم، وما أدراه به، يأثم كل من علم بحاله وقادر على أن يقوم بحقه ولم يفعل. خلاص، فيقول غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. الدليل على ذلك الإجماع والأدلة التي ستأتي. قال واثنان لا يغسلان، يبقى كل ميت يغسل، كل ميت مسلم يجب تغسيله عند القدرة. فإن كان غريقا، والغريق غسل بماء البحر كله مش كده، وطلع من الماء نظيف عافانا الله وإياكم، يعني مش محتاج تغسيل صح، ممكن يكون بايش من الماء يعني جلده يكون مهترئ عافانا الله وإياكم، نعوذ بالله من الغرق ومن الحرق ومن الهدم ومن ميت الفجر. فالغريق مغسول، فإذا خرج الغريق أو أخرجه الناس هل يجب تغسيله؟ المعتمد يجب تغسيله، لأن هذا التغسيل تكريم ليس تنظيف فقط، تغسيله تكريم وليس تغسيل تنظيف فقط، فيجب تغسيله. المحروق الذي يصعب تغسيله أو يضره الماء إذا غسل به ييمم خلاص، لكن غير كده يجب تغسيل كل ميت مسلم. يقول اثنان لا يغسلان، استثنيه من هذا الأمر، من هما؟ قال الشهيد في معركة المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا. أولا الشهيد في معركة المشركين، فتعرف أن الغريق شهيد وأن المحروق شهيد وأن الميت في الهدم شهيد وأن المبطون شهيد وأن المفطور ظلما شهيد، هؤلاء شهداء في الآخرة، لكن في الدنيا حكمهم حكم سائر الموتى، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. النوع الثاني الذي مات في معركة المشركين مدبرا غير مقبل، نعوذ بالله من الخذلان، يعني هو بعد ما التقى الصفان أدبر فارا هاربا في موضع لا يجوز له فيه الفرار وغير متحيز إلى فئة ولا متحرف لقتال، يبقى هذا ارتكب كبيرة من الكبائر وهي التولي يوم الزحف. هل هو شهيد؟ شهيد في الدنيا غير شهيد في الآخرة. خلي بالك، يعني ايه شهيد في الدنيا؟ احنا لينا الظاهر قتل في معركة مشركين، يبقى يغسل، لا يغسل ولا يدفن ولا يصلى عليه. جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل شهداء أحد ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم. يبقى له في الدنيا أحكام الشهيد. الشهيد يعني إيه؟ يعني نعامله معاملة الشهداء فيما يتعلق بالتغسيل والتكفين والصلاة. أما في الآخرة فحكمه حكم آخر. خلاص؟ النوع الثالث الذي قتل في معركة المشركين مقبلا غير مدرك. فهذا شهيد في الدنيا، شهيد في الآخرة بإذن الله تعالى. يبقى الشهيد في معركة المشركين، يعني في معركة المشركين في قتال مع الكفار، مع المشركين. أما إذا كان قتال فتنة بين المسلمين، ما يبقاش شهيد، ليس شهيدا. قتال فتنة بين المسلمين هذا أصلا قتال محرم، كيف يكون مقتول فيه شهيد سواء من هنا أو من هنا؟ خد بالك، يبقى معركة المشركين مجاهد في سبيل الله جل وعلا ضد قوم كفروا بالله العظيم، فهذا شهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. طب ليه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه؟ اولا دليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه دفن شهداء احد من غير ان يغسلهم وان يكفن ولم يصلي عليه، هذا اولا. ثانيا، هناك حكمه ان التغسيل والتكفين في ارض المعركه امر شاق جدا على المسلمين، مش كده؟ يعني لك ان تتخيل مثلا بعض الاخوه المجاهدين في سوريا بيحكي لي، بيقول لي ان هناك أماكن المسلمين فيها لا يدفنون، مش بنتكلم بأن هم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لا يدفنون، لا يوجد من يدفنهم من كثرة القتل. فتخيل لو كلفنا في المعركة في أرض القتال إن إحنا اللي يموت نغسله، طب إحنا هنجيب مية منين؟ خد بالك، وهنجيب وقت منين؟ وبعدين نكفنه، هنجيب له كفن منين؟ هنروح الحرب شايلين أكفان معانا، ها؟ ونحفر ونعطل القتال عشان نصلي على القتل، هذا امر يشق، مش كده؟ قد يترتب عليه مفاسد. لذلك الله جل وعلا عفى عن هذه المساله ورفعها عند المسلمين وامر بدفن الموتى على حالهم. طيب هيدفنوا بدمائهم والدماء نجسه بالاجماع، وما الله سبحانه وتعالى يجعل يعني تطيبا لخواطر المسلمين وتشريفا للشهداء يجعل دماءهم في يوم القيامه اللون لون الدم والريح ريح المسك، يجعلها شرفا شرفا لهم، عشان ما حدش يقول ايه ده ميت بدمه، لا ده دمه ده شرف، ها ده دمه ده شرف. احنا نقول دفن بدمائه ودماؤه شرف، حتى ان بعض العلماء يقول يحرم ازاله هذه الدماء عن الشهيد لانها شرف له وحق له، فلا يجوز لاحد ان يميطها عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء يوم القيامه اللون لون الدم والريح ريح المسك. نسال الله ان يرزقنا واياكم شهاده في سبيله وموتا في بلد الله. قال الشهيد في معركه المشركين والسقط الذي لم يستهل صارخا. السقط يعني الجنين الذي لم يتم شهور الولاده في بطن امه. يعني ايه لم يتم شهور الولاده؟ يعني لو سقط بعد السادسه، بعد الشهر السادس ليس سقطا حتى لو نزل ميتا، ها؟ يعني يخرج بره المساله دي خالص، يغسل ويكفن ويصلى عليه ماشي؟ انما نتكلم عن السقط الذي لم يستهل صارخا. يعني ايه السقط؟ يعني جنين لم يكتمل فحصل اجهاض. الجنين ده له احوال، الحاله الاولى ان يستهل صارخا، يعني ينزل بعد الولاده يبكي يصرخ كما يفعل يعني كافه المولودين. تلاقي الولد لما ينزل ايه؟ يصرخ يبكي، وان كان حتى لو صرخه واحده. يبقى هذا ثبت له حكم الحياه في الدنيا. فإن مات بعدها غسل وكفن صلي عليه بالاتفاق وجوبا. يعني ايه؟ يعني صار له حكم الاحياء اذا مات، لان هو ثبتت حياته في دنيانا. الحياه في الرحم هذه ليست لها احكام في غالب الاحكام، يعني لا تعلق بها احكام. جيد؟ انما احنا نتكلم عن ثبوت الحياه في الدنيا بالنسبه لنا، ان يولد حيا فاصل يستهل صارخا او يبكي او يتحرك حركه شديده يرفص كده وبتاع، خد بالك، يبقى ثبت له حكم ايه؟ الحياه. اذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه بالدنيا. هذه الحاله الاولى. الحالة الثانية إنه يختلج. يعني يختلج؟ يعني ينزل يتحرك حركة ضعيفة، يحصل له اختناق، ها، وتنفس نفسا يعني بصعوبة ويموت، تظهر عليه أمراض حياة ضعيفة ويموت، حركة ضعيفة، اختلاج، اختناق. فأيضا في هذه الحالة يوصل ويدفن ويصلى عليه. جيد. الحالة الثالثة ألا تظهر عليه أمراض الحياة، يعني نسك تتحرك ولا بكى ولا صرخ ولا حركة ضعيفة ولا اختلاج ولا أي شيء، منزل ميت، ده الظاهر، لم تظهر عليه أمراض حياة. فله حالتان: إذا كان 4 أشهر فأكثر يبقى يغسل ويكفن ولا يصلى عليه، إذا كان أقل من 4 أشهر يبقى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. جيد. تاني: إذا لم تظهر عليه أمارات حياة، له حالتان. الحالة الأولى 4 أشهر فأكثر. ليه 4 أشهر عشان الشيخ مصطفى؟ عشان نفخ الروح. هو نفخ الروح بعد 4 أشهر؟ بعد 40. ها؟ 4 أشهر؟ ما الدليل على 4 أشهر؟ حديث إن الله يجمع، إن أحدكم يجمع فرقه في بطن أمه. حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري ومسلم: إن أحدكم يجمع فرقه في بطن أمه 40 يوما ثم 40 ثم تنفخ فيه الروح. فعد 120 يوم، 120 يوم على 30، نرجع للجدول النشر القصه بتاع زمان اللي كان 4 أشهر. الله يفتح. يبقى بعد 4 أشهر ينفخ الروح. فقالوا 4 أشهر فأكثر يبقى هيغسل ويكفن ولا يصلى عليه، لأنه لم تثبت له الحياة. طب ليه قلنا أنه يغسل ويكفن؟ أنا قصد التغسيل والتكفين أخف من أمر الصلاة. التغسيل والتكفين، الصلاة، الصلاة يعني تحتاج إلى دليل ظاهر لمشروعيتها. التغسيل والتكفين مجرد تكريم، ولذلك جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل عمي أبي طالب. جاء علي قال: إن عمك الكافر قد مات، فما ترى أن نفعل فيه؟ قال: أرى أن تغسله ثم تدفنه. جيد. فلذلك قال التغسيل أيسر وأخف وأوسع من أمر الصوم. فهذا لم تثبت له الحياة، لكن هو نفخت فيه روح في البطن، ممكن يكون نزل فمات دون ان تظهر عليه امراض حياه، ممكن احتمال. فقال: نغسله ولا نكفنه ولكن لا نصلي عليه. طيب دي اذا لم تظهر عليه امراض حياه وولد بعد 4 أشهر فاكثر، اقل من 4 أشهر قالوا هذا لم تنفخ فيه الروح ولم تظهر عليه امراض حياه فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، لانه لا يعتبر ميتا، لا يسمى ميتا في احكام حياتنا. واخدين بالكم؟ الذي يطلق الميت الذي تتعلق به هذه الاحكام هو من وجدت فيه حياه في دنيانا ثم فارقته حياته، هذا لم توجد فيه حياه اصلا، وبالتالي لا ياخذ احكام الاموات. جيد. يبقى هذه هي احكام السقط الذي لم يستهل، او نقول السقط عامه له احوال. حد كده عدها لي. ها؟ الحالة الأولى أن ينزل، أن يستهل صريحا، يستهل صريحا ويصرخ أي صرخة قوية. جميل. الحالة الثانية أنه يعني في إيه؟ ده يغسل و ويكفن ويصلى عليه. الحالة الثانية أن هو يختلف، يظهر عليه أمراض ضعيفة، صراخ ضعيف، يغسل يغسل ويكفن نص كفن. لا، يغسل أمراض ضعيفة. هو يغسل أولاً كفن كامل، ها؟ ولا يصلى عليه. لا، هو يصلى عليه. يصلى عليه. الحالة الثالثة أنه لو كان 4 أشهر فما فوق لم تظهر عليه أمراض حياة، يبقى له حالتين. تمام. 4 أشهر فأكثر. 4 أشهر يغسل ويغسل ويغسل ويصلى عليه. أقل من 4 أشهر لا يغسل. قال: ويغسل الميت وترا ويكون في اول غسله سدر وفي اخره شيء من كافور. لأن جاء هذه الأحكام من آثار وأحاديث، منها حديث توصيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت أم معطية: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنتها، فقال: اغسل لها ثلاثا أو خمسا أو سبع أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. يبقى ذكر ثلاثا أو خمسا، هذه إيه؟ أوتار. ثم قال: بماء وسدر. السدر ده عارفين إنها نبتة النبتة، شجرة النبتة، النبتة في النبت يعني النبت تصعيدي. أنا في الصعيد أقول لهم النبت، قالوا لي يا شيخ اسمه نبت. نبت نبت النبت النبت حاجة كده صغيرة شبيهة بثمرة التفاح الأخضر كده بس أصغر، يعني صغيرة كده. وورق السدر ورق يعني مبارك، يستعمل في بعض، يستعمله في يعني حل المسكن، وكان يستعمل كمنظف، منظف مشهور جدا عند معظم، هو موجود في بعض الاماكن حولنا، في شجر سدر جميل. فيؤخذ ورق السدر ويوضع في الماء، يستعمل كمنظف، ما كانش فيه صابون جميل. فقال: ارسلناها بماء وسدر، ماء وسدر. وفي الاخره كافور، اجعلوا في الاخره شيئا من كافور. الكافور طيب الرائحه ويطرد الهوام، فلذلك يستحب وضعه في غسل الميت او يضاعف جيد. قال: في اخره شيء من كفور. يبقى يغسل وترا، لقوله صلى الله عليه وسلم: سنها ثلاثا او خمسا. وفي اول غسله سد او صابون في زماننا، ها، وفي اخره شيء من كفور او عتر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كفور نوع من عتر، كفور نوع من عتر، هو شجر فيه عذر، ورق شجر فيه يعني معطر وأطرد الهواء. لو استبدلناه بنوع آخر من الطيب يجوز. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب البيض. عارفين هيئة التغسيل؟ ها، الأول يعني يجرد الميت من ملابس. الشافعية والحنابلة يستحبون عدم تجريده، وأن يكفن في قميص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، غسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل فيه. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن يجردوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يجردون سائر موتاهم في التغسيل، فدل ذلك على أن تغسيل الموتى مجردين من الملابس كان معمولا به عند الصحابة، لكن يستر أو تستر عورة الميت، ثم يزال عنه القذر إن وجد، ينجى، ثم طبعا دون ان يمس المغسل عورته، ها، يلف شيئا على يده او قفاز وينجيه بالماء، ثم بعد ذلك يوضئه. وهذا الوضوء يعني ليس لرفع الحدث، لان الميت حدثه دائم، فمعنى كده ان هو لو خرج منه بعد الوضوء شيء او بعد التغسيل او حتى بعد التكفين ما نزلناش ان احنا نوضيه تاني، خلاص يوضا وضوء الصلاه، ثم بعد ذلك يغسل زي غسل الجنابة كده، أنا أغسل رأسه وبعد كده شقه الأيمن وها من فوق وبعدين من الخلف وبعدين شقه الأيسر من أعلى ثم يعني من الظهر ثم من خلفه كله طالع من رأسه إلى قدمه، خلاص. ويبقى انتهينا لذلك الغسلة الأولى اللي هي الغسلة بالصابون أو بالسدر، وبعدين نغسله غسلة كمان بالماء القراح، يعني الماء الخاهر، الماء الطهور، ماء مطلق، ثم بعد ذلك غسل بالماء الذي فيه الطيب او الكافور. جميل، كلها على هذه الهيئه اليمنى ثم اليسرى، ثم بعد ذلك يكثر، ثم بعد ذلك يكثر. شفت حد الجوانتي يا شيخ ممكن يشرب عوره دي؟ انا لابس جوانتي ممكن ده يكون لو جوانتي رخيص مش هيشرب. لو جوانتي خفيف يبقى ما نجيب شيء. يبقى ممكن في خلقه من قماش. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب من قماش. لا، ما يلف خط على يدي. سنين حاجة سنين. أيوه، هيلف قماش على يدي عشان ينجيه به. البشرة ما تبقاش البشرة. أه نعم. ما هو لابد من أن ينجيه. يعني بعد عصر البطن مش كده؟ يستحب عصر البطن عصرا خفيفا. يعني تقوم كده الميت يعني تسند ظهره كده قليلا وتضغط على أسفل بطنه ضغطا خفيفا المقصود مش ان احنا نفرغ ما في بطن، المقصود اذا كان هناك شيء طريب يخرج علشان ما يخرجش بعد كده اثناء التقليب، تقليب الميت في الغسل او اثناء حمله او اثناء تكفينه، فيقذر الميت ويقذر الكفن. جميل. قال ويكفن في ثلاثه اثواب ليس فيها قميص ولا عمامه. يكفن في ثلاثه اثواب دين ليس فيها قميص ولا عمامه. النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثه اثواب يمانيه دين سحوليه من قرصف ليس فيهن قميص ولا عمامه. كفن في ثلاثه اثواب يمانيه يعني من اليمن، بيض بيضاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبسوا بيضاء كفنوا فيه موتاكم، سحوليه يعني بيضاء ايضا، من قرصف يعني من قرب، من قرصف يعني من قرب. هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها قميص ولا عمامه. القميص اللي احنا بنلبسه ده ها، والعمامه غطاء الراس. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن في قميص ولا في عمامه، انما كفن في ثلاثه اثواب بيض من قرصف من قرب. فيستحب ان تكون هذه هي هيئه الكفن للرجل، ويكره ما فوق ذلك، فان فعل ما فوق ذلك جاز. وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كفن ابنا له في خمسه اثواب فيها قميص وعمامه. ليست بدعه، لكن يكره ما فوق ذلك، لانه ربما يكون فيه صرف، او نقول خير الكفن ما اختاره الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه هي هيئه كفن الرجال. اما كفن النساء فقالوا خمسه اثواب، ثلاثه اثواب اللي هي تلف فيها المراه، لكن قبل ذلك زي الرجل ثلاث أخمشة كبيرة تلف فيها، لكن قبل ذلك إزار، والإزار معروف من الحق من الوسط إلى الركبة، وخمار، إزار وخمار. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بتكفين أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها بخمسة أثواب، دفع إليهم أولا حقوه يعني إزاره، ثم خمارا، ثم ثلاثة أثواب تلف فيهن. جميل. يعني المرأة تختلف عن الرجل في ايه؟ الإزار والخمار. دي زيادة دي من اثنين. ما ده اسمه ايه؟ الخمار ثوب والإزار ثوب. وبعد كده ثلاث ايه؟ التوابل الكبيرة التي تلف فيها المرأة. الخمار خمار زي الرأس فقط. ممكن الرأس ممكن يكون أكبر. لا بأس. يعني ينزل على بعد التصوير. لازم يبقى نفس القماش؟ لا مش لازم نفس القماش. قال ويكبر عليه اربع تكبيرات. نتكلم هنا عن الصلاه على الميت. يكبر او يكبر عليه اربع تكبيرات. يقرا الفاتحه بعد الاولى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانيه. يكبر عليه اربع تكبيرات، تكبيره الاحرام وثلاث تكبيرات بعدها. ويرفع يديه مع كل تكبيره. ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة كما روى عنه البيهقي. قال الشافعي على هذا أدركنا أهل العلم ببلدنا. هذه سنة يعني بات إخوة حتى يرفع يديه في الجنازة خالص. وهذا قول لبعض أهل العلم. وابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في أول تكبيرة في الجنازة ثم يضع يمينه على شماله ولا يرفع بعد ذلك. وابن عمر روى عنه البيهقي انه كان يرفع مع كل تكبير. والشافعي يقول على هذا ادركنا اهل العلم بزماننا، زمان الشافعي المتقدم. فيعني هذا يدل على جواز رفع اليدين مع كل تكبيره بل واستحبابه. فان فعله الانسان احيانا ورفع في التكبيره الاولى فقط احيانا لا باس، والافضل في ذلك ان تكون تبعا لامامه. اذا كان امامك يرفع مع كل تكبيره وترفع، اذا كان يرفع في التكبيره الاولى فقط يبقى تكتفي بالرفع في التكبيره الاولى فقط. لكن الخطا بقى ان يكون الامام بيرفع مع كل تكبيره فالاخ حافظها كده، هو من صغره في مساجد الاخوه ما بيرفعوش ايديهم في تكبيره الجنازه. المهم الامام يقول له بس انصحك نصيحه، السنه انك ما ترفعش ايدك في التكبيره الاولى. خد بالك؟ اقول له ادرس الاول. ها؟ مفيش بأس، ما هو احنا طالما فيها خلاف معتبر وخلاف سائر جدا وكاد يكون خلاف تنوع وفعله ابن عمر، مفيش بقى داعي الاخوه تتفزلك على الناس. لا إنكار الفزداكة أنا ما أسميه إنكار أسميه فزداكة الشفعي قال الشفعي الشفعي قالوا على هذا أدركنا أهل العلم لزماننا أهل العلم الأخ يروح يقول له خدعة ما يعملش كده قال على هذا أدركنا أهل العلم بزماننا بالنسبة لأني تكبير بين رفع اليد في كل تكبيرات الجنازة خلاص يبقى يكبر أربع تكبيرات يقرأ الفاتحة بعد الأولى ابن عباس قرأها ثم قال إيه هي سنة قرأتها لتعلموا أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة طبعاً هنا رجل من أصحاب النبي هذه جهالة لأنه لم يذكر اسمه صح؟ بالتالي الحديث يكون إيه؟ ضعيف مجهول الجهالة كده؟ يسقط ها؟ الصحابة كلهم عدول الله يفتح عليك الصحابة صحيحين ما شاء الله ها؟ وين جملة الصحابة؟ آه طبعاً يقول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ لا يغضبونه عدم معرفة اسمه أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه فهذه الهيئة المسمونة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقرأ الفاتحة ثم يكبر صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل صيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغة الإبراهيمية التي علمها الصحابة رضي الله عليهم ثم يدعو للميت بعد الثالثة ويخلص الدعاء للميت فاستحضر أن هذا الحال سيكون حاله عاجلا أم آجلا وأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فيدعو لأخيه وإن لم يعرفه بما يحب أن يدعو الناس له به بعد موته يدعو فيقول ثم ذكر دعاء هذا الدعاء أغلبه حديث أو آثار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة اللهم هذا عبدك ابن عبديك وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقين بهذا توسل بحال هذا العبد المسكين الضعيف الذي انتقل من الدنيا ومن الدعاء من الراحة ومن كنس الأحباب إلى ظلمة ووحشة القبر وإلى ضيق القبر وإلى أذى الهوام والديدان والتراب فنحن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بحال هذا العبد عسى أن يرحمه الله جل وعلا فنقول كان يشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك توسل إلى الله جل وعلا بحال هذا العبد وما كان عليه من عمل صالح وأعظم هذه الأعمال هي التوحيد وأنت أعلم به منا لأننا نحكم الظاهر ولا نحكم على إنما نحكم الظاهر والله يتولى الصواب اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء فقيرا أو محتاجا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه التوسل إلى الله جل وعلا بضعفنا وقوته وفقرنا وغنانا والعلم حيلتنا وقوتنا وقدرته وقهره على الخلق الله جل وعلا نقول له نحن فقراء إلى رحمتك أفقر ما نكون إلى رحمته لأنه لولا رحمة الله جل وعلا وفضله علينا لهلكنا في الدنيا والآخرة لكن أنت يا رب غني عن عذابنا ما يفعل الله بعذابك إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله بعذابك هيعمل إيه عذابك يا جماعة أنت غني عن عذابنا قال وقد جئناك راغبين إليك شفعاء لك جئناك راغبين إليك راجين أن تتقبل شفاعتنا طامعين في رحمتك وكرمك وجودك اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك ولقه برحمتك رضاك، وقيه فتنة القبر وعذابه، وقيه فتنة القبر وعذابه، وافسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك، حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مبدله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقيه فتنة القبر وعذابه. وبأي شيء من هذا يعني دعوت جاز الدعاء، والأفضل الاقتصار على المسنون أو الإتيان بالمسنون والزيادة عليه، لكن لا تستبدل بالمسنون شيئا آخر. خلاص. قال ويقول في الرابعة: اللهم، يعني بعد التكبير الرابعة، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعده، واغفر لنا ولا. الدعاء بعد التكبير الرابعة مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما رواه البيهقي عن عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة فكبر عليها أربعا، ثم قام ساعة يدعو، يعني بعد الرابعة، ثم قال: أتروني كنت كبرت خمسا؟ قالوا: لا. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، وقام فكبر أربعا ثم قام ساعة يدعو، يعني دعا بعد الرابعة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، فهذا فيه إشارة أو يعني يستأنس به، لأن ابن أبي أوفى كأنه يقول هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة، ودعا بعد الرابعة، فدل ذلك على مشروعية الدعاء بعد الرابعة. وعامة الدعاء للنفس وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة، وقد أورد المصنف هنا ما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم، أو قال: صلى رسول الله على جنازة فقال: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا دليل على جواز مشروعية الدعاء للنفس في الجنازة. قال: ويسلم بعد الرابعة. يسلم بعد الرابعة تسليمتين، تسليمتين، فإن سلم تسليمة واحدة جاز. احنا قلنا قبل ذلك ان التسليم الركن في الصلاة هي التسليمة، والثانية مستحبة، وغالب حال النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه كان يسلم تسليمتين، فيجوز أن يسلم تسليمتين بل يسلم. وعبد الله بن مسعود قال: أربع خصال تركها الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عد منها أنه كان يسلم على الجنازة كما يسلم في الصلاة، كان يسلم على الجنازة كما يسلم في الصلاة، ابن مسعود الذي يقول. وابن مسعود كان يسلم في الصلاة تسليمتين، إذا هنا ابن مسعود يقصد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الجنازة كما يسلم في الصلاة تسليمتين، تسليمتين، أي يسلم تسلم تسليمتين. اختصرت على واحدة يجوز؟ نعم يجوز، نعم يجوز. إذا كان الجنب يسلم تسليم واحدة، تسلم تسليم واحدة لا بأس. قال: ويدفن في لحد مستقبل القبلة، أتكلم هنا عن الدفن، يدفن في لحد مستقبل القبلة. الدفن له حالتان، الحالة الأولى اللحد، الحالة الثانية الشق. اللحد يسهل في الأراضي المتماسكة والأراضي السطحية، بعد ما يحفر القبر يجوا كده في جنب من جوانب القبر، ها، في جهة القبلة، ويقوموا محفرين يعني في هذا الجنب كده للداخل بميت، واللحد يعني الميت، جيد؟ والملحد الذي مال عن طريق المستقيم وطريق الهداية وطريق الإيمان. فهذا هو اللحد، يدرج فيه الميت على جنبه الأيمن إلى جهة القبلة، ثم يوضع خلف ظهره حبوب اللبن ونحوه حتى يسنده. النبي صلى الله عليه وسلم قال النحل لنا والشق لغيرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحد له دفن في له خلاص استقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو المسلم الأرض. طب الأرض لا تسمح باللحم، الأراضي التينية والأراضي الرخوة والأراضي الرملية لا تسمح باللحم، يبقى هيحفر القبر وبعدين إيه؟ يكون شق في أرض القبر في أسفل القبر يوضع فيه الميت على جنبه الأيمن أيضا، ويغطى طوب اللبن ونحو ذلك ويغال عليه التراب خلاص. يبقى ده النوع الأول. ده النوع الثاني هو هنا ذكر اللحم، لم يذكر الشق لأن اللحم هو المسنون هو البحر. فيقول يدفن في لحم مستقبل القبلة ويسل من قبل رأسه برفق. يسل من قبل رأسه يعني رأس الميت من جهة رجل القبر. يعني ايه؟ هنحط الميت في اتجاه معين صح؟ يبقى الناحية اللي هيكون فيها رجل الميت اسمها رجل القبر، اللي هتكون عندها رجل الميت يعني. فيدخل من هذه الناحية من قبل رأسه، يعني يدخل من ايه؟ من ناحية رأسه. يسل هكذا من ناحية رأسه. والشافعي لما تكلم هذه المسألة وجاء بعض أهل العراق يقولون إن لا، الميت يدخل معترضا يعني قبل كده يتدخلوا كده بما كده خد بالك، وبعد كده مؤلفه. فالشافعي وروا في ذلك حديثا، فالشافعي رحمه الله قال إن هذا الأمر أمر الدفن مما تواتر وتلقاه المسلمون جيل عن جيل، وكان المسلمون يدفنون وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أحياء والعلماء يحضرون الجنازات. وهذا الأمر والمسلمون متفقون على أن أو عمل المسلمين على أن المسلم يسل من رجل القبر سلا. قال وهذا أمر يستغنى فيه عن الآثار والأحاديث. مش محتاج تقول لي بقى دليل، ده احنا في مكة والمدينة والمسلمين بيدفنوا، ها الأمر متواتر مش محتاج بقى تجيب لي حديث. قال فجاء رجل من بلاد غير بلادنا يعلمنا كيف نقبر موتانا، ولم يرضى إلا بحديث رواه عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل معترضا القبر. الحديث ضعيف. أشوف هنا فقه الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذه المسألة يعني مسألة تؤخذ بالإيه؟ يعني يأخذها جيل عن جيل، والعلماء متوفرون يحضرون الجنازات ويرون كيف يكون الدفن. فليست هذه المسألة التي يعني هنختلف فيها لأثر ورد مع كونه ضعيفا، مع كونه ضعيفا. فيقول يسلم من قبل رأسه من جهة رجل القبر. ويقول الذي يلحده الذي يضعه في اللحد بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة ورسطة. بعد أن يعمق قامة ورسطة يستحب أن يعمق القبر إلى درجة إقامة وبسطة. رجل معتدل الطول لا طويل قوي ولا قصير، معتدل الطول يقوم ويبسط يده إلى الأعلى هكذا. يبقى طوله قد إيه تقريبا؟ 2 متر وحاجة كده مثلا؟ لا متر ونص صار قوي. ليه؟ رجل معتدل، رجل معتدل الطول يعني متر و80 مثلا؟ يبقى لما يرفع يده بقد إيه؟ يبقى 2 متر و10 2 متر و20 مثلا، يعني المسألة مش بالسنتي يعني بالتقريب. يعني ما الدليل على هذه على هذا المقدار؟ عمر رضي الله عنه وارضاه كما في البيهقي كما في مصنف ابن ابي شيبه اوصى ان يعمق قبره قدر قامة وبسطة. بسطة يعني نفس ايه؟ يده كده لفوق ماشي؟ وقامة يعني قامة الرجل القائم الواقف. فيستحب ان يوسع القبر وان يعمر. طب ليه يعمر؟ حتى لو تصل السباع والحيوانات الى الجثة فتنبش الأرض بسهولة وتصل إليه طريق الواحد. قد يعمر قبر بهذا المكان ويسطح القبر ولا يبنى عليه ولا يجصص. يسطح يعني فوق بقى بعد ما نهيل التراب نضع الميت ونضع عليه الطوب اللبن نسمده به ونهيل عليه التراب وندفن. لا يكون القبر لا عليه بناء ولا يكون قبرا مشرفا عالي كده ولا يكون عليه مثلا رايات ولا قباب ولا علامات ولا بل يسوى في الارض ويجوز ان يسلم شيئا بسيطا حتى يعلم الناس ان هذا قبر وسلم شيئا بسيط حط عليه كده بعض الايه يعني يسلم كده القبر فيعلم الناس ان هذا قبر لكن لا يبنى عليه ولا يجصص. يعني ايه يجصص؟ الجص او الجص يعني الجبس الجص بالخفض بالكسر او الجص يعني الجبس ماده من مواد البناء البيضاء دي الجبس يعني لا يدهن بالجبس لا يدهن ولا يبيض ولا يفقد بالتراب الذي يعني على القبر عشان يبقى بناء البلد لا يجصص. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا على ألا يدع قبرا مشرفا إلا ويسلي. قال لأبي هاشم الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا تدع مثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ألا تدع مثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. حدش بيعمل كده دلوقتي حدش بيحط الجس لا بيبنوا غرف وقباب. أنا أعرف واحدة رحمة الله عليها وغفر الله لها عملت القبر بتاعها من تحت الهرة وقالت الراجل توصلي في موك أول شيخ بس الوقت أسهل هلا ضليم كان ناقص تكييف أو القبر بقى رملة بس قبل رملة بس ممكن بعد كده ما نعرفش مكان القبر لا يسلم ينحط عليه مثلا زي عصافير او طب حاجه بسيطه بس يعرف ان هذا يعلم ان هذا قبر. طب هو عندنا راس شيء بيحصل البنى بقى الغرف الكبيره دي شنو لا في اي ممكن يبقى شيء توتين كده في بعض مش بناء من المحارب لا مش بناء يقصص كده يبقى استغفر الله يسلم يتحط عليه زي الحصى الطوب الصغير ويتعلى كده بحيث يعرف ان هذا بس بقى شفت البخير؟ هتشوف البخير طب يا شيخ علينا بس يا اخي ما دلوقتي الطرب دي بتتباع هو دلوقتي لازم ما هو مسألة بيع الطرب دي حتى طلعنا الموضوع يعني العلماء يقولون يعني مسألة بيع المقابر وامتلاك المقابر لم يحدث في الأحوال العادية يعني أن مات مسلم ولم يطلع ولم نجد له قبر صح ولا لا؟ فمسألة شراء المقابر دي أصلا في حد ذاتها محتاجة نظر. هل فعل ذلك النبي؟ هل ده النبي صلى الله عليه وسلم دفع حفر قبره وهو حي؟ هل أحد من أصحابه كان يحفر قبره وهو حي؟ أو يعني يمتلك قبره وهو حي؟ مش حاجة اسمها شراء المقابر. وبعدين وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس يا رب. عارف تموت فين؟ ممكن شراء الواقع الظروف بقى في الشركات ما فيهوش قبور خالص. ما فيش يا جماعة لا يعلم إن في مسلم يعني مات ولم يدفن في الأحوال العادية ده حتى في البحر كان الصحابة يقولون يعني إيه ماذا يفعل بالميت؟ كان شيء تلاجات بقى يحط فيها الموت يقعدوا في الميت في البحر يعني مدة فالجثة هتتحلل فكانوا إيه يربطون في قدمه شيئا وبعد ما يغسل ويكفر ويصلى عليه ويلقونه في البحر فيكون قبره في البحر في الماء. لكن ما فيش حاجة اسمها يعني إن واحد يمتلك قبره في الحياة. شيخنا بالنسبة لدعاء بسم الله على بيت رسول الله يجهر به اللاعب لا بأس الغاية أن يجهر به بس قال ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شرط لا بأس بالبكاء على الميت. أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على الموتى بكى على إبراهيم عليه السلام وقال إن القلب لك يحزن من العين لا تدمع إلا الفراق يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون وبكى على ابنته وبكى على ولد ابنته حين كانت نفسه تقطع بين يديه صلى الله عليه وسلم وسئل عن ذلك فقال تلك رحمة أو دعا الله في القلوب من شأن عباده من قدس الله عليه وسلم. فالمكعب الموتى جائز لكن من غير نوع ولا صراط ولا عويم ولا رب للخدود ولا شق للجيوب ولا كلام يعني من باب النياحة، لأن هذه كلها من أمور الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خصالا من أمور الجاهلية لا يدعها يعني لا يدعوها أهل القبلة يعني ملة أهل ملة الإسلام، منها النياحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في النائحة إذا لم تتب أنها صاربة يوم القيامة بسرداد من قطران ودرع من جرب في هذا المكان، وعذب عذابا شديدا بسبب النياحة. قال ليس مني الله طلب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جهلية. وأي ذنب صدر بالبراءة فهو كبير، يعني أي ذنب وأي معصية أي فعل صدر الكلام عليه بالتبرؤ من فاعله أو بالتبرؤ منه ليس منا، أنا بريء ممن فعل كذا، الله ورسوله بريئان، فهذا هذا الفعل كبيرة من الكبائر. أو بقى اللعن أو الحد في الدنيا أو التوعد بالعذاب في الآخرة يعني أو وصف أنه كفر وشرك، كان أتكلم الآن في قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. فهذا دليل على أن النياحة وشق الجيب ولض الخد من أمور الجاهلية وأنها كبيرة من الكبائر. شفنا ليس منا ليس على طريقتنا مثلا؟ نعم ليس على طريقتنا، مش معناه أن هو كفر، إنما المقصود ليس منا يعني لم يهتدي بهدينا ويتبع شرعنا يعني يسير على منهاج ديننا. قال من غير نوح ولا شق جيد ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه. يعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه، التعزية تكون على القبر، فإن لم تدركوا على القبر تعزيه في بيته لا بأس بذلك، تعزيه في أي مكان آخر، يجوز تعزيه قبل الدفن ويجوز أن تعزيه بعده. يقول إلى ثلاثة أيام، من أين أتوا بالثلاثة أيام؟ العلماء استفسرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نهاية الحزن على سائر الموتى إلا الزوج بالنسبة للمرأة ثلاثة أيام. قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشر، يبقى قال لا تحد على ميت فوق، فكأنه جعل نهاية إظهار الحزن على الموتى الثلاثة أيام. فلذلك قال نجعل هذا إيه؟ هو أمد وحد التعزية. بعد ذلك يكون الأمر تجديد للأحزان ويعني تهييج لمشاعر الحزن عند أهل الميت، فلا داعي له. ثلاثة أيام تكفي إلا إذا كان الإنسان مسافرا وجاء بعد مدة، فيجوز أن يعزي أهل الميت إن شاء. قال ولا يدفن. وكيف يعزيه؟ يقول لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بالقدر فاصبر واحتسب. هذه هي تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته حين أخبر أن ابنا لها يوم. تجوز، إنما الاصطفاف على هيئة معينة عشان لازم تعملها، ولو ما عملتهاش يبقى عيب وكده والكلام ده، هو ده منكر. ويعني لو انتوا اجتمعتم عند القبر وعزيت أهل الميت واسيتهم بهذه الكلمات صفحتهم ولم تصفحهم حصلت التعزية، مش لازم بعدها بقى يقفوا وتروح انت تعدي على واحد في العيلة تصفحه وتقول له بقى في حياتك مش انا وصف وانا ما تعمل انت مش حضرت الجنازة على القبر امشي بقى وعزي على القبر ولا امشي مش عارف ايه دي من البدع دلوقتي والتعزية على القبر يعني لا ما فيهاش اثر، انما احنا بنقول زائد على ذلك الذي فعله الناس هو اللي مفتقر الى الادله، يعني اللي بيعمله الناس دلوقتي هو اللي احنا بنقول فين دليل. والصحابه كانوا يعرضون الاجتماع على يعني عند اهل الميت من النياح او التابعون كما قال ابن سيرين، كنا نعد الاجتماع على اهل الميت عرف يعني ما انت تحضر للجنازه وتقول له القبر بالك لم تدركه يجوز انك تصافحه الميت، انما مش يعني لو لم تفعل ذلك هل عليك شيء؟ لا. هل يجب عليهم ان يعملوا كده؟ هل لازم تصافح كل اللي واقفين من اصغر واحد في العيله لاكبر واحد؟ مش لازم. طب كيف البقاء لله؟ شوف البقاء لله بدايه حياتك. جاهز يا كابتن. تختار الصف ده من البدع اللي حديدا ننصح الناس والله. يمكن انا مش تمكن انما تنصح. تنصح. تقول لهم يعني الافضل العزاء مرة. ده ما فيهوش عدول يا شيخ عن السنة. البقاء لله في عدول، لكن ليس كل ما فيه عدول عن السنة بدعة. حد عنده حاجة تانية؟ لا يدفن اثنان في قبر الا لحاجه. لا يدفن اثنان في قبر الا لحاجه. الاصل ان الموضع الذي يقبر فيه المسلم وقف عليه الى يوم القيامه. الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه الى يوم القيامه. لا يجوز ان يخرج منه ولا يجوز ان يدخل عليه فيه غيره. ولذلك يحكم الجمع بين اثنين في قبر واحد. ما الدليل على الحرمه؟ الدليل على الحرمه ان دفن اكثر من واحد في قبر واحد لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. ولم يفعله السلف رضي الله عنهم الا عند الاضطرار. زي احوال الحروب، في احد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الرجلين الثلاثه في قبر واحد. احوال الحروب يشق ان احنا نحفر لكل ايه؟ لكل ميت قبر. زي احوال الكوارث العامه، مرض عافانا الله واياكم مثلا تفشى في الناس فادى الى موت الكثيرين، فهنا هيبقى مساله الدفن تشق ان احنا نعمل لكل ميت قبر، فيجوز ان يجمع بين يعني اكثر من ميت في قبر واحد للرجال في القبور والنساء في القبور. كده الحمد لله انتهينا في عجاله من كتاب الصلاه، وان شاء الله تعالى في المره القادمه كتاب الزكاه.